بسم الله الرحمن الرحيم. 55 كتاب الهبة وفضلها. أف كتاب هذا بحث هبيكة بحث هنديكة مرفتشتا كبدتا إيكي وفضل وي كان قدر وي چندل نخده. حديث 1005 بحديثة ده بحث هندي إيت كو جيران هدي بدتا جيران خو تشتا كبدتا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، يعني أي جنكت جماعات البصرمان، لا تحقرن جارة لجارتها. بلا تجيران كم نكن تهديا بو جيرانك ودي. هذا خد تعالى أن پیغمبر خد تعالى صلى الله عليه وسلم أبي نصيحة الجنكت بصرمان فكاتن تشوفي كيموسيه صح نكنت تشتدن جيرانه ولو فرسنا شاتن بلا بخو فرسينه بزنكي جبتن. فرسين ادبيجن هستيكا كيم غوشتي بيبا، يعني شب دسنكا بتن جبلي فيتشتي هما فيتشتي جبدتي وكتا هديا بلا بجوفي كيموتي سحنكتي.